والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي إذا أخبروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي كانوا بها يكذبون، فيقال: واحشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسه في العمل. فهذا الموقف من مواقف ومن أهوال يوم القيامة، فإذا جاء أهل الظلم بجميع أنواعه ينادى عليهم: واحشروا، أي اذهبوا بهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إما بالكفر والشرك وإما بالمعاصي. والظلم على قسمين: ظلم أكبر وهو مخرج من الملة، وظلم أصغر وهو عظيم وخطير ولا يخرج من ملة الإسلام. فقال: احشروا الذين ظلموا، أي أنفسهم، بالكفر أو بالشرك أو بالعمل السيء من المعاصي. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال جمهور المفسرون وأزواجهم أي كل يضم إلى من يوافقه ويماثله في العمل. أهل السرقة مع أهل السرقة، وأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وأهل الكذب مع أهل الكذب، وأصحاب الغيبة مع أصحاب الغيبة، وأصحاب كل معصية مع أصحابه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي من هو مثلهم في العمل، فيضم بعضهم إلى بعض ويقذف بهم في نار جهنم عياذا بالله. وقال بعضهم: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي نساءهم. وأكثر كلام المفسرين على الأول، ولا يلزم أن يكون هذا احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي نساءهم. ليس كل ظالم بالضرورة تكون زوجته كذلك، وليس كل ظالمة بالضرورة يكون زوجها كذلك. فالتفسير الأول أقرب وأولى، ويدخل فيه الثاني لكن ليس لزوما، فيكون المعنى الأدق وهو أن يحشر كل صنف وجنس ممن عمل عملا معينا بعضهم إلى بعض ويقذفون في النار. وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد التي زعموها، فاجمعوهم جميعا وما كانوا يتخذونه من الأتباع، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا، أي يساقون سوقا ويحشرون حشرا ويؤخذون أخذا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار، يقال: وقفوهم، أي أوقفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم، إنهم مسؤولون، أي عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. قبل أن يؤخذوا إلى النار يوقفون فيسألون. وهذه الآية فيها إثبات مساءلة هؤلاء، لكن في آيات أخرى أنهم لا يسألون، كما قال جل وعلا: فلا أنساب يومئذ بينهم ولا يتساءلون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل. وهنا قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي هنا سؤال تقرير وسؤال تقريع وسؤال توبيخ وتهديد وتحقير، يسأل هذا السؤال. وأما لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يتساءلون، أي سؤال تلطف وعطف، لا يسألون هذا النوع من السؤال، وإنما يسأل سؤال فيه عنف وفيه تأنيف وتوبيخ وترهيب. أي يسألون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، أي ما كان، من كان يكذب على الناس في الدنيا يظهر على حقيقة يوم القيامة، من كان يكن في قلبه شيئا يظهر يوم القيامة كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، تظهر السرائر جمع سريرة، ما في القلب يظهر. فمثلا المنافق يبطن ما لا يظهر، يظهر شيء ويبطن شيء، فيوم القيامة يظهر على حقيقته ويظهر كذبه على الناس، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أي كنتم تزعمون أن بعضكم يناصر ويؤيد بعض، فلما لا تتناصرون اليوم، فلما لا تتناصرون؟ إذ قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي ما الذي جرى عليكم اليوم وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم وتشفع لكم عند الله، فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاموا الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وغضبوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون، أي لما يساقون إليه من العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.